يا إله الوجود يا رب وبعني السجود يا إله الوجود يا إله الوجود وبعني السجود وبعني السجود ضمني جنة يا مالك يوم يا